في ناس اتجمعت علشان تأذي إنسان واحد من البشر. قامت أمه دعت يا رب ماليش غيره حنن عليه القدر. وعينيها دمعت في ناس اتجمعت علشان تأذي إنسان واحد من البشر. قامت أمه دعت يا رب ماليش غيره حنن عليه القدر. وعينيها دمعت ربنا حفظه عداه علشان مظلوم خلاه. ربنا حفظه علاه علشان مظلوم خلاه. بعيد عن كل سوء وعن شر البشر وعن هدمه.